أو في عداد من كان خاسراً غير رابح. ونحن يا إخوة الإسلام يجب علينا جميعاً أن نقوم بجرد لهذا العام، لا أقول لجرد أموالنا، فليست لنا أموال كثيرة، وإنما نجرد الأيام، نجرد الأعواء العام الماضي بأيامه وشهوره وساعاته، ماذا عملنا فيه وماذا قدمنا، كم معصية ارتكبناها وكم طاعة فعلناها. يجب عليك أيها المسلم أن تحاسب نفسك وأن تحاسبها محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. كم ليلة أقمتها في ظلمات الليل، وكم ختمت القرآن في هذا العام، أعني العام المنصرم، كم صدقت، كم مسكين أطعمته وأنفقت عليه، كم يتيم مسحت على رأسه، كم معصية تجنبتها وابتعدت عنها من أجل الله. وتذكر السيئات، فمن عمل صالحا فليحمد الله تبارك وتعالى وليشكر الله رب العالمين أن وفقه لذلك وأن يزيده الله توفيقا. ومن عمل غير ذلك فباب التوبة مفتوح على مصراعيه حتى تطلع الشمس من مغربها، وما دامت الروح في الجسد لم يغرغر بها الإنسان. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. باب التوبة مفتوح، والله جل وعلا يناديك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا وارجعوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم هادم اللذة. قال تعالى: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يا أيها المسلم، أنت في شهر حرام، افتتح هذا العام بشهر حرام، ورب العزة والجلال يقول في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن أنفسكم بمعصية الله جل وعلا والاعتداء على حرماته. وكم نرى من الظالمين لأنفسهم في الأشهر الحرم كما تشاهدون وتسمعون، قتلت النفس المحرمة بغير حق، أريقت الدماء بغير حق، قطعت الطرقات بغير حق، رفع أهل التشيع لواءهم بغير حق، ورفع أهل الحراك شغبهم بغير حق، ورفع دعاة الفساد والرذيلة فسقهم بغير حق. فتبرجت النساء وضيع الشباب أعمارهم وأوقاتهم، فلا من عباد الله استحيوا ولا لأجل هذه الأشهر الحرم عرفوا حرمتها وقدرها، ولا استحيوا من الله تبارك وتعالى حق الحياة، مع أن الله عز وجل يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم. شهر الله المحرم نسبه الله عز وجل إلى نفسه، والله جل وعلا لا يضيف إليه إلا أخص مخلوقاته. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فلذلك أضيف إلى الله جل وعلا في هذا الشهر الحرام. نصر الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام على إمام الملحدين والكفر فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فقسمهم إلى أقسام: قسم يستضعفهم وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض، كانوا خيار أهل الأرض. فجعل يستعبدهم في أخس الصنائع ويهينهم بذلك، فلما لم تقنع نفسه بذلك قتل الأطفال واستحيا النساء، شأن كل جبار عنيد، وشأن الطغاة، وشأن الذين ليس في قلوبهم رأفة ورحمة، وشأن الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وشأن الذين يؤثرون مصلحة أنفسهم على مصلحة العباد والبلاد، فهو مستعد أن يقتل ومستعد أن يعتدي من أجل مصلحة نفسه، كما تشاهدون وترون في الجنوب، وكما تشاهدون في بلاد صعدة. الواحد منهم مستعد أن يقتل عشرات المسلمين رجالا ونساء من أجل تحقيق مصلحة نفسه، ومن أجل البحث عن السلطة والكرسي اقتداء بفرعون. يقتل الأطفال، ما الحامل له على هذا الصنيع؟ الحامل له على هذا الصنيع أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يؤثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج في ذريته أو من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه. فوصل الخبر إلى القبط فتناقلوه حتى وصل إلى فرعون، فأمر فرعون عند ذلك بقتل الأطفال واستحياء النساء حذرا من وجود هذا الغلام، ولم يبني حذر من قدر. فقد شاء الحكيم العليم جلت قدرته ألا يربى هذا الغلام إلا في بيته يتغذى بغذائه ويشرب من شرابه. شاء الله عز وجل ذلك. حملت أم موسى بموسى عليه السلام واحترزت من أن يعلم بحملها، ولم يكن يظهر عليها علامات الحمل حتى يتفطن لها ملأ فرعون. فحملت، فلما وضعت موسى عليه السلام ألهمها الله جل وعلا أن تتخذ لها ثابوتا صندوقا إذا خشيت عليه من أحد أن تضعه في داخل الصندوق ثم ترمي به في نهر النيل في البحر، وكان دارها على قريبا من نهر النيل. فربطت ذلك التابوت بالحبل، فإذا خشيت عليه من أحد رمت ذلك التابوت في البحر، وربطت الحبل في البيت، فإذا دخل الداخل لا يشعر بذلك. ولكن الله عز وجل إذا شاء كان، إذا شاء أمرا كان سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وضعته ذات يوم في الصندوق ثم رمت به في البحر ونسيت أن تربط الحبل، فأخذه البحر بأمواجه وساقه إلى بيت فرعون، فالتقطه آل فرعون، فأخذ إلى امرأة فرعون، فلما وضع بين يديها فتحت ذلك التابوت فوجدت وجهه يتلألأ بالأنوار، يتلألأ بالأنوار، فقذف الله حب هذا الغلام في قلبها. فدخل فرعون فرأى الصبي فأمر بالذباحين أن يذبحوه، أمر الذباحين أن يذبحوه. فقالت زوجة فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لا تقتلوه عسى أن ننتفع به. وقد حقق الله لها رجاءها، فانتفعت به انتفاعا عظيما، لا أقول الانتفاع الدنيوي بالمال والجاه، ولكنها انتفعت به بالدين، فكانت من أهل الجنة، كانت من أهل الجنة. عسى أن ينفعنا، انتفعت بنصحه، انتفعت بدعوته قبل أن تموت، فبنى الله عز وجل لها قصرا في الجنة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. هذا أعظم نفع ينتفعه الإنسان من أخيه المسلم، أن ينتفع منه في النصيحة بالدين، أن ينتفع منه علما، أن ينتفع منه أعمالا تقربه إلى الله جل وعلا. فرضي فرعون بذلك، ولكنهم لما جاءوا إليه بالمرضعات أبى أن يقبل أي تدين على الإطلاق، فحاروا في أمره ماذا يصنعون، فأرسلوه مع القوابل إلى السوق لعلهم يجدون له مرضعة يقبل ثديها، فلم يقبل، فرأته أخته فعرفته ولم تظهر أنها تعرفه، فقالت على هيئة ناصحة هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، قالوا نعم نحن نريد ذلك. فأخذ إلى بيت أمه، لم تتعب عليه أمه في البحث عنه، إنما جاء الله جل وعلا ساقه إليها، فلما وضعته في حجرها التقم ثديها، ففرح آل فرعون بذلك فرحا عظيما، إذ أنهم وجدوا امرأة قبل ثديها وأجروا لها نفقة وكسوة، وجمع الله شملها بابنها. قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أرضعت وتربى في بيت فرعون، ولما بلغ أشده، أي بلغ السن الذي لا يزيد عليه نشأه وهو سن الأربعين، أكرمه الله عز وجل بالعلم والحكمة وهو النبوة والرسالة، وكان قوي البأس وافر القوة شجاعا، خرج قبل أن يوحى إليه إلى المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد رجلا إسرائيليا يقاتل رجلا قبطيا، فاستغاثه الإسرائيلي على هذا القبطي، فاستجاب له موسى فتقدم إلى القبطي فوكزه وكزة كانت القاضية عليه. فلما رآه طريحا بين يديه ندم على ما حصل منه، وقال هذا الذي عمل من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم ضرع إلى الله جل وعلا ضرع إلى ربه أن يتوب عليه. أنبياء الله يسألون الله جل وعلا التوبة. قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. تاب الله عليه وغفر الله له ذنبه، ثم في اليوم الثاني دخل المدينة وهو خائف افتضاح القضية، لأنه لا يعلم أحد بقتل هذا القبطي إلا ذلك الرجل الإسرائيلي الذي كان يقاتله ويضاربه. فبينما هو يمشي إذ وجد ذلك الرجل الإسرائيلي يقاتل رجلا فرعونيا آخر، فاستغاثه، طلب منه الغوث أن يغيثه، أن يعينه على ضرب هذا الفرعوني. فقال له موسى عليه السلام: إنك لغوي مبين، كل يوم أنت تضارب وتقاتل، إنك لغوي مبين. فتقدم ليضرب الفرعوني فظن الإسرائيلي أنه يريد ضربه، فقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما سمع الفرعوني هذه الكلمة من الإسرائيلي انطلق إلى ملأ فرعون يخبرهم بأن القاتل هو موسى. انطلق وأخبرهم ولم يعلم بموسى بأنه قد ذهب إلى إخبارهم، ولكن الله جل وعلا لم يكن ليدع أولياءه. جاء رجل من آل فرعون وهو الرجل الذي ذكره الله جل وعلا في سورة غافر بقوله: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وكان قبل ذلك، قبل أن يبعث موسى عليه السلام بالرسالة، جاء وأشفق على موسى وقال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فسمع هذه النصيحة فخرج خائفا يترقب، لم يتزود لسفره طعاما ولا شرابا، هائما على وجهه حتى وصل أرض مدين وهي بلاد قوم شعيب. فوصل إليها منهكا جائعا، فقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وصل إليها فوجد مكانا، وجد جماعات من الناس كثيرة على ماء يسقون ماشيتهم وأغنامهم، ووجد من دون هؤلاء الرجال وهؤلاء الجماعات امرأتين من بعد تذودان غنمهما وماشيتهما عن أن يذهبا إلى تلك العين بعيدا. فتعجب موسى، لماذا لم يدخلا غنمهما فيسقيان غنمهما مثلما يسقي الناس؟ فتقدم إلى المرأتين فسألهما، فقالتا: إنا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولكن موسى عليه السلام رضي أن يعاون هاتين المرأتين، فذهب إلى الناس وكان قويا شجاعا، ففرق الناس وسقى غنم هاتين المرأتين. قال ابن القيم رحمه الله: وانظر إلى حرمة الاختلاط حتى في الشرائع المتقدمة. المرأتان أبتا أن تدخلا غنمهما بين الناس خشية أن تختلط بالرجال، لأن الاختلاط حرام، حرام حتى في شريعة بني إسرائيل. والآن تختلط الشابة مع الشاب في المدارس وفي الجامعات وفي الدوائر الحكومية قصدا، يريدون نشر الرذيلة والعياذ بالله. أما لهم اقتداء بهاتين المرأتين؟ قبل أن يبعث موسى عليه السلام وهن بعيدات عن الرجال، قالتا: إنا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى ينتهي الناس من سقي غنمهم ثم نذهب إلى تلك العين. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فرجعت المرأتان إلى أبيهما الشيخ الكبير فاستنكر منهما تبكيرهما على خلاف العادة، لأنه يأحد من المرأتين هو التأخر في السقي، فلماذا بكرت في هذا اليوم؟ فأخبرتاه المرأتان ماذا كان من الرجل المصري، فأرسل إحداهما إليه أن يأتيه، فوافته وهو في مكانه تحت ظل الشجرة، وافته في ذلك المكان، فقالت وهي تكلمه وقد أخذ منها الحياء كل ما أخذ. جاء عن عمر بن الخطاب بسند صحيح أنها كانت تكلمه وهي واضعة كفاها على وجهها من شدة الحياء، حياء في النساء. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وكان هذا الأمر طبيعي في النساء، الحجاب وتغطية الوجه أمر طبيعي في النساء، اللواتي لم يخلعن النقاب، واللواتي لم يتأثرن بحضارة أوروبا وحضارة المرأة الأوروبية، فلم تكن الواحدة منهن ولاجة خراجة سلفعا متبذلة، بل كانت على جانب عظيم من الحياء. فلما ذهبت إليه وأخبرته، جاء في بعض الآثار أنه قال لها امشي من خلفي وانعتي للطريق، فمشى معها حتى وصل إلى أبيها الشيخ الكبير، فقص عليه القصص، ماذا لقي من آل فرعون، وماذا يصنع فرعون في مملكته من استعباد بني إسرائيل، وأنه قتل رجلا فرعونيا فأراد الفراعنة أن يقتلوه، فقال له هذا الرجل وهذا الشيخ الكبير لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وانظر إلى تناسب كلام الصالحين، كلام الصالح يتوافق مع كلام الرجل الصالح أو العالم الذي هو متمسك بالكتاب والسنة، يتوافق مع كلام العالم المتمسك بالكتاب والسنة ولو كان بعيدين. موسى عليه السلام خرج خائفا يترقب فقال ربي نجني من القوم الظالمين، وهذا الشيخ الكبير يقول لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وفعلا كانوا على جانب كبير من الظلم، وأي ظلم من أن يقتل الأبناء الأطفال الرضع، وأي ظلم أعظم من أن تستحي النساء، فهذا هو من أعظم الظلم على الإطلاق. فأراد موسى عليه السلام الانصراف، فقالت إحدى المرأتين يا أبت استأجره لرعي ماشيتنا وليكفينا مؤنة هذا العمل، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكأن هذا الرجل يسأل ابنته وما يدريك أنه قوي أمين. فقالت أما قوته فحين سقى لنا فلم أرى في الرجال أقوى منه أبدا، وأما أنه أمين فلأنه قال لي إن عثي للطريق وامشي من خلفي. هذا يدل على أمانته. فنشط الشيخ لرأي ابنته فقال أو اشترط عليه أن يرعى له غنمه لمدة 8 سنوات، فإن أتم 10 فمن عنده، نظير أن يزوجه بإحدى ابنتيه. فرضي موسى بهذا وقال له فلا عدوان علي، يعني إذا لم أوفي 10 سنوات فأنا المطالب مني 8 سنوات، فإذا لم أوفي لك 10 سنوات فلا عدوان علي. قال والله على ما نقول وكيل. تم العقد بينهما والصفقة بينهما، فبقي موسى في مدين 8 سنوات أو 10 سنوات وهو يرعى الأغنام، والله عز وجل يهيئه لأمر عظيم. فلما قضى الأجل وقضى تلك السنوات سار بأهله. قال بعض أهل العلم يريد الرجوع إلى أرض مصر، فبينما هو يمشي إذ ظل الطريق في الليل، فلم يدري أين يتجه وإلى أين يذهب، فرأى نارا مشتعلة عند الطور وهو الجبل، فقال لأهلهم كثوا، أي في مآكلكم، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. فذهب إلى تلك النار فلم يجد شيئا محترق أو مشتعل، استغرب لوجود هذه النار، دنا منها فارتعدت منه، فأوجس في نفسه خيفة، فأراد أن يرجع فاقتربت منه، فاستغرب لذلك، وإذا برب العزة والجلال يكرمه بالنبوة والرسالة، فيسمع صوتا من النار: يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فاطمأن قلبه ونزلت عليه السكينة، فقال الله: اخلعنا عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. فخلعن عليه وكان في يده عصا، فقال الله مخاطبا إياه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: يا رب، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال الله: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، حية عظيمة تسعى، فرأى أمرا فظيعا أخافه، فولى مدبرا هاربا ولم يعقب. فناداه ربه: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، لا تخف، خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. فأخذها فعادت كما كانت عصا، فقال الله له: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير برص. فأدخل يده في جيبه فأخرجها بيضاء مثل الثلج، مثل الثلج. ثم أدخلها مرة ثانية فعادت كما كانت، عادت يده كما كانت. فقال الله مخاطبا إياه: فذلك، أي فهذان برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. ماذا أعمل معهم؟ ادعهم إلى عبادة الله، ادعهم إلى توحيد الله جل وعلا. فقال موسى عليه السلام: ربي، إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا. لم يقل: وأخي هارون أرسله بدلا عني، وإنما قال: أرسله معي ردءا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال أهل العلم رحمهم الله: وهذه أعظم شفاعة في الدنيا على الإطلاق، شفع في أخيه أن يكون نبيا فجعله الله نبيا، جعله الله نبيا. فقال الله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وذهب إلى فرعون بعد أن أمرهم الله جل وعلا أن يقول له قولا لينا، والله سبحانه وتعالى جعل لموسى أمرا إذا خاف من فرعون أن يضمم جناحيه، يضم يديه إلى جنبه حتى يستكين قلبه ويطمئن فؤاده. فذهب إلى فرعون فقال له: أن أرسل معي بني إسرائيل، أرسل معي بني إسرائيل الذين تستعبدهم وتقتل أولادهم وتستحيي نساءهم، يذهبوا إلى عبادة الله جل وعلا في البرية آمنين مطمئنين لا يعترض عليهم أحد. فقال فرعون ساخرا من موسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ انظروا إلى أهل الباطل كيف يريدون أن يبدلوا، أن يجعلوا الباطل حقا ويتهموا أهل الحق بالكفر والضلال. فموسى فرعون يقول لموسى ويقول لملئه: إني أريد أن يبدل دينكم. يا سبحان الله، يريد موسى أن يبدل الدين، أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى يظهر في الأرض الفساد، وفرعون الذي يقتل الأولاد ويستحيي النساء، هذا ليس من الفساد، هذا من الإصلاح. لا إله إلا الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. الروافض يدعون إلى الإصلاح في الأرض وهم يقتلون النساء والصبيان ويقتلون أهل لا إله إلا الله وينادون للإصلاح. إيران تنادي بالإصلاح وهي تنشر الفساد في بلد الله الحرام. الاشتراكيون الشيوعيون يطالبون بالإصلاح وهم يقتلون النساء أو يقتلون الرجال، يقطعون الطرقات ويجعلون ذلك من الإصلاح، ما أشبه الليلة بالبارحة. يريدون أن يظهروا في الأرض، أن يظهروا في الأرض الإصلاح في قتل النفوس المحرمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لزوال الدنيا، الدنيا بأكملها أهون عند الله من أن يريق، أن يهراق دم امرئ مسلم بغير حق. دم امرئ مسلم واحد بغير حق، زوال الدنيا أعظم أو أهون، لتذهب الدنيا بمن فيها، أهو من أن يقتل مسلم بغير حق. وهؤلاء يقتلون الناس بغير حق بحجة المطالبة ببعض الحقوق. يا سبحان الله، هو يقول: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. انظروا لتعلموا أيضا أن الخوارج أخذوا فكرة التكفير بالمعصية من فرعون، لأنهم يرون أن من قتل نفسا فهو كافر، ومن زنى فهو كافر، ومن شرب الخمر فهو كافر، اقتداء بفرعون. ولكن موسى عليه السلام اعترف، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمة، تاب الله علي وأكرمني بالنبوة والرسالة، أرسلني إليك أدعوك إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فقال فرعون مخاطبا موسى: وما رب العالمين؟ من رب العالمين؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ستعلمون عاقبة المفسدين بعد قليل. قال: وما رب العالمين؟ فقال موسى عليه السلام مظهرا حجته، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، مبدع السماوات والأرض، موجد السماوات والأرض، من العدم إلى الوجود، الله رب العالمين. فقال ساخرا للملأ حوله: ألا تستمعون؟ بكل سخرية، ألا تستمعون؟ فقال موسى عليه السلام: رب السماوات والأرض ربكم ورب آبائكم الأولين، ربكم ورب آبائكم الأولين. فقال فرعون: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. شأن الفراعنة، شأن المتكبرين المتجبرين، يلجؤون إلى القوة إذا خصموا بالحجة. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فلم يبال موسى بذلك، لم يبال بما قال، بل صرح له موسى وهارون بأنه إذا لم ينقد لطاعة الله ولم يؤمن برب العالمين أن العذاب عليه آت. فقال له: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ أين ذهبت؟ أين راح؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل عن أعمالهم شيئا ولا ينسى منها شيئا. قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات أزواجا شتى، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فعند ذلك لم يزدد فرعون بذلك إلا عتوا ونفورا. فطلب من موسى عليه السلام أن يريه آية وعلامة، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان حية تسعى، وأدخل يده في جيبه فأخرجها بيضاء مثل الثلج من غير سوء، ثم أعادها فعادت يده كما كانت. فقال للملأ حوله بكل سخرية واستهزاء: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فأرسل إلى المدائن، فجاءه السحرة أعداد لا يعلمهم إلا الله جل وعلا، صغارهم وكبارهم. فقال لموسى عليه السلام: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. لماذا؟ لنأتيك بمثل سحرك. قال موسى: موعدكم يوم الزينة، يوم العيد الذي تجتمعون عليه، وأن يخرج الناس ضحى، يوم يخرج الناس ضحى. وفعلا اجتمع الناس جمعا لم يعلم له نظير من قبل، ليس له نظير من قبل. فلما رآهم موسى مجتمعين، فرعون بجنوده وخدمه وحشمه، الرجال والنساء، السحرة كثير، وجه لهم موسى عليه السلام موعظة عظيمة بليغة، فقال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لكنهم لم يرعوا ولم يستفيدوا من هذا النصح البليغ، فتنازعوا بينهم أمرهم وأسروا النجوى. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فالسحرة قبل أن يفعلوا فعلتهم قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ ما هو العطاء؟ ما هي العطية التي ستعطينا إياها إذا غلبنا؟ قال: إنكم لمن المقربين، سأجعلكم وزراء وجلساء ومستشارين. فرضوا بذلك، وأي قرب أعظم من أنهم يقربون من فرعون؟ ما كان الواحد منهم يحلم أنه يصل يوما من الأيام إلى فرعون. فقالوا لموسى: ألقي. أنلقي أم تكون أنت أول من ألقى يا موسى؟ قال: ألقي. فألقوا حبالهم وعصيهم، فامتلأ المكان حيات وثعابين، أعداد هائلة تسعى في الأرض، تمشي في الأرض. فأوجس موسى في نفسه خيفة، ولكن الله جل وعلا قد وعده بالنصر، فقال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله يسمع ويرى ما يعمل هؤلاء السحرة. فناداه ربه من فوق سبع سماوات: لا تخف، ألق ما في يمينك، ألق عصاك في الأرض. فألقاها فإذا هي حية عظيمة، فإذا بها تبتلع حيات السحرة بأكملها وتعابير السحرة. فوقع الحق وبطل سحر السحرة، ودهش آل فرعون لما أصابهم، وتعجب السحرة من هذا العمل. هذا ليس سحرا، لأنهم عرفوا طرق السحرة وتعلموا وقرأوا، فليس هذا بسحر. فخروا ساجدين وآمنوا برب العالمين، آمنوا بالله رب العالمين أمام فرعون، لم تأخذهم في الله لومة لائم. فقال فرعون وهو في غاية الدهشة، في غاية الدهشة: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تهديد لهؤلاء السحرة، ولكن الله جل وعلا وفق السحرة، ثبتوا أشد من ثبات الجبال الرواسي، ثبتوا على الدين الحق مع أنهم لم يؤمنوا إلا في ما لهم إلا لحظات منذ أن آمنوا. فقالوا موجهين نصيحتهم لفرعون وأنهم لا يخافون صولته وجولته، وماذا سيصنع؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. ماذا تصنع؟ ماذا ستصنع بنا؟ تريد قتلنا؟ اقض ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا هي مجرد حياة نحن سنفارقها على يديك أو على يد غيرك أو بالموت الطبيعي، نحن سنموت. إنه من يأتي ربه مجرما، يا فرعون اسمع، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. ولا تظن أيها المسلمون أن المجرم هو الكافر فحسب، بل بعض المسلمين يكون مجرما، قاطع الصلاة يعتبر مجرما بل من أكبر المجرمين. قال تعالى في كتابه الكريم: ما سلككم في سقر؟ أهل اليمين يسألون أهل النار ما سلككم في النار؟ قال تعالى في كتابه الكريم: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أصحاب اليمين يتساءلون عن المجرمين، ما الذي جعلهم من أهل سقر مستقرين فيها؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، لم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين. هذه أعمال مجرمين يخوضون مع الخائضين، مع أهل الشهوات، مع أهل الغفلة، غير مبالين بأوقاتهم، غير مبالين بأوامر ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك كانوا من المضيعين للصلوات. فقاطع الصلاة يعتبر مجرما، قاتل النفس المحرمة يعتبر مجرما، قاطع الطريق يعتبر مجرما، الساب لأصحاب محمد يعتبر مجرما بل من أكبر المجرمين. إنه من يأتي ربه مجرما ما جزاه؟ فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا ثابتا على الدين، ثابتا على الحق، لا يتأرجح ولا يتزحزح مهما كانت الشهوات أمامه ومهما كانت الشبهات أمامه، فهو ثابت. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الدرجات العلى. الدرجات العلى أين؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى، زكى نفسه بطاعة الله، هذا هو جزاء. فعند ذلك ذهب آل بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام لعبادة ربهم في البرية، فاجتمع فرعون مع ملئه وأصر على قتل موسى وقتل من معه من المؤمنين، فانبرى رجل مؤمن من آل فرعون يدافع عن موسى وهو يكتم إيمانه، رجل من آل فرعون. قال تعالى وهو يخبرنا عن هذا الرجل وتلك الكلمات التي ذكر بها فرعون وقوم فرعون: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله، أي من عذاب الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فأعاد عليهم النصيحة وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. إلى أن قال: ويا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل يرزقون فيها بغير حساب. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أننا تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. ليست هذه والله موعظة لآل فرعون، بل هي موعظة لكل جبار عنيد ليتذكر هذه النصيحة العظيمة. يا قوم إن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، طريق الحق والهداية. يا قوم على ماذا تقتلون الأولاد؟ وعلى ما تستحيون النساء؟ على ما تنشرون الفساد في الأرض؟ أمن أجل الدنيا؟ إنما الحياة الدنيا متاع زائلة زائلة ستذهبون عنها، وأن الآخرة هي دار القرار. لكنهم لم يستجيبوا لذلك، لم يستجيبوا لذلك، فلما قرروا على قتل موسى ومن معه أوحى الله عز وجل إليه أن يخرج عباده من أرض مصر ليلا. فخرجوا ليلا، فبلغ الخبر إلى فرعون بأن موسى قد هرب بمن معه، فأرسل في المدائن حاشرين، أرسل إلى جنوده، جمعهم في جمع لا يعلمه إلا الله، يريد أن يدركهم. وفعلا تبعهم، فتبعهم حتى أدركهم عند شروق الشمس، فأتبعوهم مشرقين، فهربوا منه. وإذا ببحر متلاطم الأمواج يقابلهم، وفرعون من خلفهم، والجبال عن أيمانهم وعن شمائلهم. إلى أين سيهربون وإلى أين سيذهبون ومعهم النساء والصبيان؟ فقالوا لموسى إنا لمدركون، إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام وهو واثق بالله الذي وعده بالنصر، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولو كان البحر أمامنا، ولك أن تتذكر أيها المسلم موقفا عظيما يشبه هذا الموقف، موقف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ كان في الغار لما أراد الهجرة، فتبعه المشركون هو وأبو بكر الصديق، فصعدوا في الغار، فتبعهم المشركون ووقفوا على شفير الجبل. فقال أبو بكر يا نبي الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصر له. فقال الله له لا تحزن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تحزن إن الله معنا، من كان الله معه فلن يضيعه، والله لن يضيع المؤمن، إذ أن الله عز وجل قال إن الله مع المتقين، وقال إن الله مع المحسنين، فالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ينصرهم ويؤيدهم ويدفع عنهم أعداءهم. فهذا الموقف يشبه ذلك الموقف، لا تحزن إن الله معنا. وموسى يقول كلا إن معي ربي سيهدين، لتعلموا أن أقوى إيمان على الإطلاق هو إيمان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فموسى عليه السلام لما قال هذه الكلمة أوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر، بحرا عظيما متلاطم الأمواج، ماذا ستصنع عصا صغيرة يتوكأ عليها في داخل هذا البحر؟ لكنه العمل بالسبب، اعمل بالسبب، والله هو المدبر لشؤون عباده. فضرب بعصاه البحر فانفلق البحر 12 طريقا يابسة ليس فيها ماء، على عدد أسباط بني إسرائيل. فسلك موسى ومن معه البحر وإذا به أرض يابسة ليس فيها شيء من الماء، وليس فيه وحل ولا رمل، بحيث يخافون أن تغوص أرجلهم في داخل ذلك الوحل، بل كانت أرض يابسة متماسكة. فخرج من البحر فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فتبعهم فرعون هو وجنوده. فلما خرج آخر رجل من أصحاب موسى دخل فرعون ومن معه داخل البحر، حتى إذا استكمل جميع الملأ من فرعون في داخل البحر أمر الله جل وعلا البحر فأطبق عليهم. فقال فرعون عند ذلك، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نطق بالشهادة، لكن متى؟ وذلك يوم أن غرغرت النفس، فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهذا قالها في الغرغرة، قالها في الغرغرة. فلما أهلك الله فرعون ومن معه، موسى عليه السلام أراد أن يشكر ربه، أن يتقرب إلى ربه. ماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ أنجاه الله في اليوم العاشر من شهر المحرم، فصام اليوم العاشر شكرا لله عز وجل لأنه يوم نجاه الله فيه من فرعون وملئه، صامه شكرا لله. انظروا إلى سيرة الأنبياء وعمل الأنبياء تجاه هذه النعم. إذا انتصر الحق على الباطل يتقربون إلى الله بالنعم، يتقربون إلى الله بالشكر، لا يتقربون إليه بالهتافات ولا بالشعارات ولا بالأغنيات ولا بإحداث الأعياد المحدثة، لا عيد الثورة ولا عيد الوحدة ولا عيد الوطني ولا عيد النصر، لا، هذه لم تكن من سنن الأنبياء بل هي من سنة الجاهلية. يتقرب الأنبياء بطاعة الله. وأصحابنا إذا انتصروا أحدثوا في يوم النصر أعيادا محدثة، أحدثوا فيه معاص عظيمة، يخرج النساء كاشفات متبرجات في بعض الأعياد أمام الرجال، يصافحن الرجال الأجانب، يا سبحان الله. فالله جل وعلا يعاقب ويجعل مكان ذلك النصر حزنا، بل والله لا يدوم النصر أبدا. انظروا لما أحدثنا عيد الوحدة لم يستمر كثيرا، وإذا بأولئك بالاشتراكيين الشيوعيين يطالبون بذلك بالانتصار، لأن شيئا أسس على غير هدى من الله لا بد أن ينتهي، لا بد أن يذهب. عيد فرعون يوم الزينة، أين يوم الزينة؟ ذهب، لأنه كان عيد معصية، ذهب وراح. كان لأهل الجاهلية أعياد، ذهبت وراحت، لأنها أسست على غير تقوى من الله. ولا أيضا ينتصرون بالشعارات ولا بالأغنيات، فتارة تمتلئ القنوات الفضائية المرئية والمسموعة، لا تفتح قناة إلا وفيها الموسيقى، وفيها آلات اللهو والطرب، وفيها المغنين والمغنيات. والله أن هذا الفرح سينقلب حزنا إذا لم ينتبه المسؤولون، وإذا لم يتقوا الله جل وعلا فيما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. إذا نصرهم أن يحمدوا الله جل وعلا، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عذاب الله شديد في الدنيا وفي الآخرة. أول ما تكون تلك النعمة ترجع نقمة على صاحبها إذا لم يقم العباد بشكر الله، ترجع نقمة، وهذا في الدنيا، فكيف بعذاب يوم القيامة؟ إن عذابي لشديد. اليوم العاشر خالف الرافضة هذا اليوم العظيم، جعلوا يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن وبكاء ولطم الخدود وشق الجيوب، نياحة على الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه قتل في اليوم العاشر من محرم. انظروا إلى أهل الباطل والضلال يخالفون سنن الأنبياء ويحدثون سننا وطرقا من عند أنفسهم يتبعون بها سنن الجاهلية. يوم عاشوراء الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فأمر بصيامه فصامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام، وصامه الصحابة رضوان الله عليهم. فقال وكان حريصا على مخالفة اليهود، قالوا: يا رسول الله، اليهود يصومون هذا اليوم ويعظمونه وقد أمرنا بمخالفتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. يصوم اليوم التاسع والعاشر، فهذان يومان فضيلتهما عظيمة. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يكفر ذنوب السنة الماضية، العام الماضي. صوم اليوم العاشر إيمانا واحتسابا يكفر ذنوب تلك السنة، من صامه إيمانا واحتسابا. فكيف إذا صام الإنسان شهر محرم أو أغلب شهر محرم ومعه اليوم العاشر، وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، أفضل من صيام الاثنين والخميس الاثنين والخميس في غير شهر الله المحرم، أفضل من صيام أيام البيض، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. صامه النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي الرافضة بعد القرون المفضلة، بعد قرن الصحابة رضوان الله عليهم، فيجعلون اليوم العاشر يوم مأتم وحزن، ويوم نصم الخدود وشق الجيوب وضرب الرؤوس للفؤوس. نعوذ بالله من الرافضة وأعمال الرافضة، فإنه ما عمل المسلمين عملا إلا وأرادوا أن يخالفوا المسلمين بأعمالهم. صلاتهم مختلفة عن صلاة المسلمين، حجهم مختلف عن حج المسلمين، زكاتهم مختلفة عن حج المسلمين، اجتماعاتهم مختلفة عن اجتماعات المسلمين، لهم دين غير دين المسلمين. فأسأل الله العظيم بعزته وجلاله وبمنه وكرمه أن يغفرني ولكم ولسائر المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نشكو إليك يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا ما فعلناه في العام الماضي مما لا نستطيع أن نتحدث به، وإن مغفرتك هي أعظم من ذنوبنا. فيا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. أنت أهل التقوى وأهل الفضل والإحسان والعطاء والمن والمغفرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا ونحن نستقبل عاما جديدا، نسألك أن تعيننا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أبرم لهذه الأمة في هذا العام المقبل وبعده من الأعوام، اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.